لكن عايزك تسمع من ربنا لقلبك النهاردة إزاي هو نفسه يسمعك. ليك كل الإكرام والاحترام، ملك الوحيد قلبي بيغني ارفع عليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد، بالروح والحق بسجد ليك، فحضورك عيني تبقى عليك، جاي بعلن كل خضوع قلبي لملكك يا يسوع، يا إلهي انت وحدك سيدي، يا يسوع عليك كل الإكرام والاحترام، ملك الوحيد قلبي بيغني ارفع عليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد، ربي بركع عند رجليك الحب أقدم ليه، خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة، يا يسوع عليك كل الإكرام والاحترام، ملك الوحيد قلبي بيغني ارفع عليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد، خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة. Oh.